نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حال العدو الثالث. والثالث الأعمى المقلد ذينك الرجلين قائد زمرة العميان. فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق بالعدوان. فإذا هم سألوا مستندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان. فصل هذا مقلد والذي قبله حاسد والأول متفيقه متعين يرى أنه لا أحد مثله ولا أحد أكبر منه. فهؤلاء ثلاثة من الأعداء الذين استعاذ ابن القيم رحمه الله منهم. نعم. فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابع وليس بكلبهم حاشا الكلاب الآكل الأمتان. يشير إلى قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلب. خنزير طب يعني أنه الكلاب خير منه خير من هذا. نعم. خنزير طبع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان. كالكلب يتبعهم يمشمش عظما يرمونا والقوم للحمان. نعم. بيمشمش ولذلك هم بين فرق يشمشم يعني من الشم مشمش يعني يعربش. يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا ثمان. هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان. فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان. ليزول منه هذا الكساد فينفق الكلب العقور على ذكور الظان. ينفق يعني يغلب غالي. نعم. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجر يبتاع بلا ثمان. وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان. إلا الصافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا ثمان. فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيات من مفلس مديان. يا رب فارزقا بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص الإقيان. وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إنهما مثلان. وهي جديرة بأن يغالي فيها الإنسان يتفهمها لأنها عذبة المنطق مملوءة المعاني وفيها أشياء ما تجد في غيرها. ولعلكم تقترحون أن نعيدها من جديد في إحدى الليالي. نعم. بشرط أن يقرأها سليمان. نعم. فإذا هم سألوه مستندا له قال اسمه ما قاله الرجلان. ما يريد الرجلان الرجلان السابقة المتعلم والحاصل.